وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا في مثل هذا الوقت في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة له رحمه الله، ومعلوم ومعروف انه لقب بمالك الصغير. اول ما افتتح هذه المقدمه قال: باب ما تنطق به الالسنه وتعتقد الافئده من واجب امور الديانات، من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها وصفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقلنا الكرسي هو جزء من العرش وليس المراد به العرش، فهو موضع القدمين كالمرقات بالعرش، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسع كرسيه. وقلنا الكرسي في العرش كحلقة ملقاة فأغفلها، والسماوات والأرضون في الكرسي كحلقة ملقاة في أغفلها، يعني السماوات والأرض بالنسبة للكرسي لا شيء، لا شيء، لا شيء يذكر. والكرسي بالنسبة للعرش شيء ضئيل يسير لا يذكر. نعم. والكرسي في قبضة الله كحلقة ملقاة في أرض خلا. سبحان الله القوي العزيز، سبحان الله العلي القدير، سبحان الله العظيم الكبير المتعال. يقولنا بارك الله فيكم: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكلفه ولا يثقله، حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم، العالم الخبير المدبر القدير. أراد أن يذكر أن يسرد لنا بعض أسماء الله الحسنى، بدأ بإيه؟ بالعالم. وكل العالم اسم لله تضمن وصفا ويقتضي إثبات أثر لهذا الصفة، معنى يا إخوان الخبير كذلك، لكن الخبير هو العالم ببواطن الأمور وحقائقها، معناه أخص من اسم العالم. والمدبر من التدبير، وكنا المدبر من باب الوصف والإخبار لا من باب الأسماء، لأنه لم يرد هكذا بهذه الصيغة لا في القرآن ولا في السنة، بخلاف العالم فقد جاء في كتاب الله: من ذلك وكنا به عالمين. ومنها عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وما إلى ذلك، كل العالم والعليم والعلام والخبير، والله بما تعملون خبير. نعم، وهو خبير بما تعملون، وكان الله عليما خبيرا. طيب المدبر قلنا لم يرد بهذه الصيغة، وبهذه الصفة القدير، وقلنا القدير يعني يحتوي على أمرين: القدرة التي يضد العجز، والتقدير الذي هو بمعنى الإحكام والإتقان. معنى إخوان، وكل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره تقديره. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والقدير كما قلنا إما يشتمل على المعنى الأول الذي هو ضد العكس، القدرة التي ضد العكس أو ضدها العكس. والقدير أيضا بمعنى التقدير، بمعنى إيه؟ التقدير. قدر أجال الخلق، قدر أرزاق الخلق، قدر أقواتهم ومطاعمهم ومشاربهم، قدر الغنى فيهم والفقر، قدر الصحة فيهم والعافية، قدر الهداية والغواية. معناه طيب، القدرة كم من شيء لا تقدر عليه في حياتك؟ كم من مشكلة تستعصي عليك؟ كم من أمر يستفحل أمره لا تستطيع أن تفتحه أو أن تلج فيه؟ لكن من الله سبحانه وتعالى بقول كن ينفتح. ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له، وما يمسك فمن ذا الذي يفتح من بعده؟ إذا أمسك الله فلا فاتح لهذا الشيء، وإذا فتح فلا ممسك لهذا الشيء. فعلينا أن نوقن دائما، فإن اسم القدير يورثنا التوكل والاطمئنان، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي القيوم القدير العليم الخبير القوي القدير الحكيم الجبار العلي العظيم الكبير المتعال القهار القاهر. وخذ من تذكر معاني الأسماء لكي يورثك في الاطمئنان، فلا تخف من المستقبل وتحزن وتصيبك الكآبة ويختلجك الوساوس، تختلجك الوساوس وينوء بكاهلك ما لا تستطيع وما لا تقدر عليه. والله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معنى يا إخوان، تصور كده معاني القدير، عيش في معاني هذا الاسم، والله تنال خيرا كثيرا، ويطمئن قلبك وتسكن جوارحك ويهدأ بالك وتطيب نفسك. فكم من مسالك، كم من آثار مسلكية من وراء تدبر هذه الأسماء، كم من آثار مسلكية في النفس. تصور لو أن جبارا من جبابرة الأرض قهرت وأنت تستحضر معنى القدير. انظروا غلام الأخدود، هذا الغلام هو ليس بنبي ولا رسول، معناه إنما هو ولي من أولياء الله، غلام الملك أمر به أن يؤخذ في قرقور، وهو ملك صغير، فإذا توسطوا به البحر أن يطرفوا به في البحر ولينقوا. فلما كادوا أن يفعلوا به هذا قال اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت، فارتجف به فسقطوا وغرقوا، وجاء هو يمشي على الماء، يمشي على الماء كده. الله جعل له الماء جمدا طريق وصلبا يمشي عليه الاخوه، حتى وصل الى الملك، حتى تعجب الملك، اين اصحابه؟ قال غرقوا، وجاء هو يمشي، فتعجب الملك، ما هذا؟ لو كان روح هذا لا، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تداريها قدرة ولا تسميها قدرة ولا تمثيلها قدرة إلا الله، قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما أيس منه الملك أن يرجع عن طريقته قال اذهبوا بي إلى أعلى جبل، فإذا وصلتم إلى ذاك الموضع أقذفوا من فوق الجبل. فلما كادوا أن يفعلوا قال اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطهم ونجا هو وجاء يمشي. من الذي نجاه؟ الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. ولو أن واعلم أن السماوات والأرض لو كادت لك بشر ما تكيد لك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك، ولو أن السماوات والأراضين كادت لك بخير ما كادت لك وأرادت لك الخير إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. أليست النار جعل الله على إبراهيم بردا وسلاما وهي حارقة مدمرة ناسفة مؤلمة موجعة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، شوفوا الخليل عليه السلام لما جاء قهره الجبار النمرود وقال لابد أن تأتيني بزوجتك، طيب وإبراهيم ليس له نصير من البشر ولا معين ولا مؤازر، ما معه إلا الله سبحانه وتعالى الذي نجاه من النار عندما قال حسبي الله ونعم الوكيل. فدخلت وكلما دخلت غرفة دخلت دهليز أغلق باب أغلق باب أغلق باب حتى وصلت عند الملك. من المطلع؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هي دخلت من هنا وإبراهيم قام يصلي ويدعو، قام يصلي ويدعو، الله سبحانه وتعالى سميع لدعائه مجيب لسؤله قدير قريب قوي مطلع. قامت هي تتوضا سبحان الله وارادوا ان يمد يده لينال منها فانقبضت يده، يبست هكذا جمدت كده جمدت هكذا. طب عايز يفردها مش قادر، عايز يفردها مش قادر بقدره من؟ قدره الله سبحانه وتعالى. فقال ادعو الله أن يطلقها، فدعت الله أطلق فلم يعتبر، فأراد أن ينال منها مرة أخرى فمد يده فقوضت، عايز يفردها مش عارف، تعجلت وضربت خلص. والله بقى لو جيب الجند كله عشان يفكوها مش هتفكر، لو جيب الأطباء لو جيب أي حد. قال فقال طلب منها نفس المطلب الأول، فدعت ربها فانطلقت. في المرة الثالثة أيضا لم يعتبر، فدعت الله عز وجل فانطلقت، ثم أخدمها هاجر وأعتقها فقال لهم أخرجوها إنما أتيتون بشيطان. سبحان الله، الشيطان تخذل؟ لا تنتصر. لا ما تخذل، لو كانت شيطان لكانت خذلت حاشا وكلا عليك السلام وكرمك الله، لكن ليست بالشيطان أي القرآن. هذه ولية من أولياء الله نجاها الله سبحانه وتعالى، هذا في خلوة في خلوة. من الذي عصمها؟ الله. هي زوجة من؟ إيه؟ ومن الذي حال بين هذا الجبار وسارة؟ الله سبحانه وتعالى، قدرة الله عز وجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءت قصة الإفك فلم تجد إلا صفان بن عمر فأركبها على البعير وقادها. فقالوا لها يا أم المؤمنين ماذا كنت تقولين؟ قالت كنت أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمة هذه والله كلمة عظيمة، لو نتدبر معناها ونعرف مغزاها. فعصمت أم المؤمنين، عصمت وحجبت من الشر ومن السوء. فاسم الله القدير هذا له معاني كبيرة وله مغزى عظيم، لكن يحتاج منا أن نعيش في هذه المعاني، لا أثار مسلكية عظيمة على قلوبنا وعلى نفوسنا وعلى سيرنا وعلى سلوكنا. فمن ثم الإمام أبو الطاهر أخذ يسرد بعض الأسماء، ولا ما سيسرد كل الأسماء. أول ما ذكر قال العالم، الخبير، المدبر، القدير، السميع، أي الذي يدرك بسمعه كل المسموعات وإن دقت، وإن دقت. شوف أنت الآن تسمع مسموعات ظاهرة، وسمعي وسمعك يتفاوت بين شبيبة، بين شيبة، بين كبر سن، بين صغر سن، بين رجل، بين أنثى. سمع المخلوقين يتفاوت، واحد سمعه سريع ولطيف، واحد سمعه بطيء وثقيل، عافانا الله إياكم. لكن انظر إلى سمع الله سبحانه وتعالى، تفكر في سمع الله. جاءت المجادلة عند عائشة رضي الله عنها والنبي في زاوية من زاوية البيت عليه الصلاة والسلام، ويتجادل في زوجها وعائشة في ناحية البيت، ماذا تسمع؟ ماذا تقول هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا تشتكي هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والله من فوق السبع سماوات يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع، لا يحول دونه حائل، لا سقف ولا سكن ولا سحاب ولا بيت ولا كذا ولا كذا ولا كذا، مما يعترينا ويعتري أسماعنا. سمع الله لم يسبق بعدم ولا يلحق الزوال ولا ينال اضمحلال ولا نقص ولا آفة ولا سقم، كما هو حال المخلوق. وقال السميع، صيغة مبالغة، الفعيل، نعم السميع صيغة مبالغة مع الإخوان. وقد يأتي السمع بمعنى الإجابة، سمع الله إيه؟ لمن؟ يعني أجاب الله قول من دعاه، قول من حمده، أو غير ذلك. معنى إخوان السميع تأتي بمعنى إدراك المسموعات، وتأتي بمعنى الإجابة، إنني معكم أسمع وأرى. معنى إخوان أسمع أي أدرك المسموعات الظاهرة والباطنة، الجلينة والدقيقة والخفية، معنى السابقة واللاحقة. طيب إذا كنت تؤمن أن الله هو السميع يقينا جازما ولا يفارقه قيد شعر، هل ستقول قولا يغضبه؟ لأنه سيسمعه، هل ستقول قولا يغضبه؟ إنما يعصي من يعصي إذا غابت عنه هذه الحقيقة، إذا ضعف هذا اليقين. يقول السميع صفة مبالغة من السمع، صفة السمع والإسم والأخر مسموعا، يقتضي مسموعا، يسمعك إذا تلوت القرآن، يسمعك إذا ذكرته. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود جاء كده رجلان، أحدهما ثلاثة رجال، أحدهما ثقفي والآخر قرشي، أو رجلان اثنان ثقفيان والآخر قرشي، ثلاثة دخل كده إيش في كساء الكعبة ما بين الكساء والجدار، قالوا يتكلموا فيما بينهم كده، فقال بعضهم البعض: أتظنون أن الله يسمعنا إذا نحن تسررنا في صحيحي الحديث؟ ها؟ فقال بعضهم: إذا جهرنا سمعنا، وإذا لم نجهر لم يسمعنا. فنزلت الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إزاي هذا؟ الله سبحانه وتعالى طيب هو فوق العرش أصلا، إذا كنت تجهر يسمع. طب أنت الآن لو أنت بعيد من شخص وهو بيتكلم أنت هتسمعه؟ الآن أنا بتكلم في بيتك وجزاء السماك وأنت في بيتك وأنا بتكلم علنا صار أنت تسمعني؟ طب أنت بعيد مني، إنما الخلق ولو هو بعيد يعني ولو هو فوق العرش سبحانه وتعالى مع أنه قريب مجيب، ولو فوق العرش يسمع. فهم قاسوا صفة الخالق على صفة المخلوق، فقالوا إذا جهرنا فهو بيسمعنا وإذا أسررنا لم يسمعنا. فنزلت الآيات، فنزلت الآية السميع. نعم، ولذلك لما تؤمن أن الله سميع إذا تدعوه في السراء وفي الضراء، في الشدة والرخاء، في الفقر وفي الغنى، تدعوه. ولذلك أنت عندما تدعو الله تعتقد أنه يسمع، ولو كان بغير صفة السمع فلماذا تدعوه؟ ولماذا تناديه؟ ولماذا تستغيث به؟ ولماذا تجأر إليه؟ ولماذا تلح عليه؟ ما تدعو إلا لأنك تعتقد أنه السميع. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه اليوم يأتينا إنه السميع البصير. جاء بعد السميع هنا في السياق البصير، البصير، والله بما تعملون بصير، وكان الله كل شيء بصيرا وهو السميع البصير، البصير الذي يدرك المبصرات ببصره ويراها بعينه سبحانه وتعالى. بصر لا يلحق زوال ولا فناء ولم يلحق بعده، ولا يلزم من وجود العينين أن نقول لهما حدقة، لهما كذا، لهما كذا، لهما رموش، لهما جفون. لا، احنا نؤمن بالسمع والبصر على الكيفية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. سميع بسمع، بصير ببصر، بخلاف المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. تعالى الله عن قوله. لو قالوا لك أنت وزير بلا وزارة تفرح ولا ما تحزن؟ تحزن. وزير بلا وزارة، طب فلان سفير بلا سفارة، ممكن استهزاء صح؟ أو سبحان الله، المعتزلة هؤلاء جعلوا الخالق أو نسبوا الخالق صفات المرضى والزمن والعكس. وإذا قالوا سميع بلا سمع يعني أصم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة بيرفع صوتهم بالتكبير وهم في الصفر، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقام فيه فهدأوا على أنفسه. ولذلك أنت في الأذكار الجهرية خليك في الجهر، في الجهر ما تقلبش الأذكار السرية الجهرية. الأذكار السرية خلاها سرية، والأذكار الجهرية خلاها جهرية، لأن الذي تذكره وإذا ذكرته فهو معك. إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. أنا مع عبدي إذا إيه ذكرني وتحركت بي شفته. تصور كده، هذه تحتاج منها فعلا إلى تدبر وتفكر واستحضار، استحضار دائما. ممكن هي تجري على ألسنتنا بدون استحضار، بدون استشعار، بدون تدبر ولا تفكر، وهذا من الخطأ ومما ينقص الأجر. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول الأذكار اللي احنا بنذكر الله بها صباحا ومساء لا تنال أجرها كاملا كاملا إلا إذا استحضرت وتدبرت وتفكرت فيها. وممكن واحد تجري على لسانه بدون تفكر ولا تدبر يكون ناقص الأجر. معناه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني قلبه حاضر، شهيد يعني حاضر، قلبه حاضر فيما يقوله وما يتدبره. قال القدير السميع البصير العالم، قلنا من الأسماء المتعدية، الخبير من الأسماء المتعدية، القدير من الأسماء المتعدية، السميع من الأسماء المتعدية، البصير من الأسماء المتعدية، العلي. وقلنا جاء في القرآن وهو العلي العظيم في آية الكرسي، وجاء في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. إذن الأعلى والعلي اسمان عظيمان لله عز وجل اشتمل على صفة العلو، وصفة العلو ثابتة في القرآن في السنة في الإجماع في العقل بالفطرة. معناه والحس، القرآن كم من مواضع ذكرناه، السنة كذلك، حتى ذكر ابن العربي المالكي رحمة الله عليه أن في القرآن والسنة ألف دليل، ألف دليل تدل على علو الله فوقية، لأن هذا في الفطرة. أنتم إذا سألتم الصبي الصغير أين الله يفعل هكذا، إذا دعوتم ربكم فعلتم هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى وصف النبي بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. طب يولي وجهه في السماء ليه؟ بينتظر وحيا، بينتظر وحيا. جلس 18 شهرا يستقبل بيت المقدس، فكان ينتظر ايه؟ تحويل قبلة، فكان ينظر في السماء لعلي الوحي ينزل، لعلي كلام، لعلي كلام، دليل على العلوم. وانت بتدعو الله انت اصلا ساجد، يقول سبحان ربي الاعلى، وانت ساجد وفي نفسك حاجه تحلق الى اعلى، الفطره تحوم حول العرش، هذا فطره كل واحد. الجاريه سالها النبي عليه الصلاه والسلام اين الله؟ فقالت في السماء. عملت كده وقالت في السماء، والقران قال أأمنتم من في السماء؟ فهو في السماء فوق العرش بذاته، وهو معنا بعلمك ما سياتي ان شاء الله. اذا معنى في القران هو العلي، وهو العلي العظيم، ومعنى سبح اسم ربك الاعلى، اسمان لله عز وجل. طيب علو ذات، علو قهر، وعلو قدر ومكانه كما قلنا من قبل، عرفنا يا اخوه؟ طيب العلو ذا في نفوس الحيوانات، حتى فطر الله عليه الحيوانات. وذكرت لكم أن الناقة كانت في الحج يوم عرفة تقف مع الواقفين وهي ترفع جال السماء والدموع على عيونها. الناس اللي حجوا قبل كده رأوا هذا وشاهدوا. أنا رأيت الناقة وشا تضع ومن إيلام الوضع والولادة تدمع وعيونها تجه إلى السماء. القصة التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، أن رجلا أراد أن يستقي الماء، وضمن الحاضرين مع الناس في قطيع من حمر الوحش، من شدة الظمأ الناس متكتفين على ايه؟ على البئر، مش قدام عايز يرد يشرب مش واجب، وهو هي حمر وحشية لكن من شدة الظمأ جاءت عند الإنس عايزة تشرب. فقل لما أيست تراجعت هكذا تقدمهم حمار رفع وجهه إلى السماء فصاح صيحة وصاحوا جميع صيحة فما انتهوا إلا أمطروا. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في اجتماع الجيوش الإسلامية بيقول أنت تنظر للعصفور يقرقر بالماء بالمنقار في الماء ثم يفعل هكذا لأعلى لماذا؟ هذه عادة الطهر. يقول وكأنه يحمد الله وهذا موجود في كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية وذكر أشياء كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. الكتاب كله ده اجتماع الجيوش الإسلامية كده هو بس جاي بالعلو بس إثبات العلو فقط. الكتاب من أول الأخير من الجيل ده للجيل مش بيألفه عشان يتكلم في كلام آخر أو في صفة أخرى بيتكلم في صفة علو فقط. اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية على غزو المعطلة والجهمية كتاب أقل من هذا أقل من هذا الذي بيننا ولكن ألفه عشان يثبت علو الله سبحانه وتعالى الذي جعله المعطلة الجهمية المعتزلة الأشاعرة وغيره وغيره ألفوا في هذا في هذا الباب العلو فقط مؤلفات مستقلة. قال وهو العلي طيب قال العلي الكبير. طب عندنا أيضا الكبير المتعال في القرآن إذن عندنا العلي وعندنا الأعلى وعندنا المتعال المتعال علو أيضا ذات علو قهر علو قدر ومكان معنى يكون. طيب قال العلي وبعدين الكبير كبير فلا مثيل له ولا نظير له كبير في ذاته كبير في أسمائه كبير في صفاته والله سبحانه وتعالى قال وكبره تكبيرا أي عظمه ومجده. فعظمة الله سبحانه وتعالى لا تدانيها عظمة. طيب العلي من الأسماء المتعدية أم لا؟ بلى بلى. طيب لا يزال ربنا عليا قديرا سبحانه وتعالى. هل هناك تفرقة بين العلو والاستواء عند أخينا أسامة؟ بسم الله. اكتبوا عشان ما تروحش من عندنا معك ورق تكتب فيها شيخ معك اقلب كده ممكن تقلب كده العلو صفة ذاتية الاستواء صفة ذاتية معكش قلم يا شيخ ولا جي عاكو قلم الاستواء صفة ذاتية ما تستاهلوش في شيخ وزي ممكن يكتب الانجليزي ممكن يوقع التوقعات بتاعته معروفة كده يرفض واحد بيطلع واحد ينجح واحد هتقول الدرجة تبتع من حاجة لكن فاكر الناس والله هذا لك عند الله والله لكن الناس والله خلف من الظلمات الجليلة كان نفسي مخش بحاجة تاريخ الدخان الحمد لله بس هم الأدرج مبين فيها تمام ما يضعش الحمد لله. عندنا بقى أيوة الفوارق العلو صفة ذاتية يلا بقى اكتبوا بقى العلو صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية عن واحد الثاني احنا قلنا ايه بارك الله فيكم ما الاستواء الفعليه لان الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش ثم استوى انما الصفات الذاتيه لم تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى. ها اذا العلو صفه ذاتيه الاستواء صفه فعليه العلو مع واحد الاستواء له اربع معاني. طيب ها هات فور تاني العلو بارك الله فيكم عام على كل شيء الاستواء خاص بالعرش عرفت يا اخوان العلو على كل شيء والاستواء خاص بالعرش ها العلو يا اخوان الفرق الثالث معلوم بالقران والسنه والاجماع والعقل والفطره والحس الاستواء بالخبر فقط بالخبر فقط ما تعرفش انت ان الله استوى الا بايه بالنص إنما العلو ده بالفطرة بدون أنت ما تعرف النص من غير أن تعلم النص العلو فطرة الإنسان، لكن الفطرة المنتكسة صارت تعمل لك كده، تسأله ويقول لك كده، هذه الفطرة المنتكسة. حتى الجامع بن صفوان كان يقول المسلمون يقول سبحان ربي الأعلى وهو يقول سبحان ربي الأسفل، معنى لأنه بيعتقد أنه في كل مكان. وبعدين إحنا لو قلنا الله في كل مكان، أو يلزم أن يكون في الحشوش اللي بيقضي الناس لحاجة صح ولا لا؟ والحشوش محتضرة يحضرها الجن، الأخلية والحمامات. طب يلزم يكون في أجواب الطيور والحيوانات والخنازير، ها، حشا وكذا، ويلزم أن يكون حال فيك، ها، وين؟ وبعدين إن شاء بعد كده مذهب الحلولية والاتحادية. وهو فعلا جامع بن صفوان تسبب بهؤلاء الوقع في الحلول والاتحاد، معنى؟ طب تعالوا نشوف مذاهب الناس. كلمة مجتمع أسنان إن كان الله سيسهول، أيوة سنأتيها في المعية بقى، الجملة اللي بعد هذه سيأتي الكلام فيها بعد إيه الكبير، بعد الكبير وأنه فوق عرش المجيد بذاته وكل مكان بعلمه، هاي سيأتي الكلام معنا، نجيبها معنا. طب تعالوا نشوف مذاهب الناس في أمر العلم. أهل السنة والجماعة يقولون الله فوق العرش بذاته. في فريق آخر يقول هو في السماء وفي الأرض، هو في السماء وفي الأرض، يستدل بقوله تبارك وتعالى والذي في السماء إله وفي الأرض إله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فهم الآية هذا كله، ولا الصحابة رضي الله عنهم، إنما معنى الآية هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، إله بمعنى مألوه، يعبده أهل السماء من الملائكة المقربين ويعبده أهل الأرض، هذا معناه. فما في تعارض بين الآيات الناصة المصرحة على علو الله فوقيته وبين هذه الآية وما كان على شاكلته، معنى إخوة. فريق آخر يقول هو في الأرض وليس في السماء. الصحيح ما وصل إليه وقاله أهل السنة وأجمع عليه أن الله فوق العرش بذاته. طيب، وذكرنا بارك الله فيكم من قبل أن العلماء قالوا من أثبت العلو معكم فهو إيه؟ موسوي محمدي سني، ومن أنكر العلو فهو إيه؟ إبليسي فرعوني جهمي. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن قال وإنه فوق عرشه المجيد بذاته وبكل مكان دائما خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أولا وإنه فوق عرشه بذاته، الأدلة على هذا من كتاب الله عز وجل كثيرة، لكن ما هي أوصاف العرش؟ عندنا في القرآن ذو العرش المجيد، وعندنا في القرآن ذو العرش العظيم، معنى؟ وعندنا كذلك في القرآن وصف العرش بالكريم، إذا مجيد وعظيم وكريم العرش. وأحيانا المجيد يأتي اسم لله في نفس قراءة، عظيم اسم لله وكريم اسم لله. المهم من القراءات في هذا القراءات السبعية وصف العرش بأنه عظيم، بأنه مجيد، بأنه كريم. طيب العرش هذا له قوائم أو ليست له قوائم؟ له قوائم كما في الأحاديث، وأن موسى عليه السلام يقبض بقائمة من قوائم العرش. طيب العرش هذا له حملة ثمانية يحملونه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب العرش هذا بارك الله عرش كعروش أهل الدنيا؟ الجواب لا. طيب العرش هل ربنا محتاج للعرش؟ الجواب لا، وهو الغني الحميد. طب أنا الآن جالس على الكرسي، أنا محتاج للكرسي، لو سقط الكرسي سقط المنبر هذا. لما يقوم عليه الخطيب يوم الجمعة محتاج إليه ولا لا؟ بحيث لو أن المنبر هذا سقط يسقط الخطيب. طب أنت على الفول كده ومشي في البحر، لو غرقت تضررت أنت، إذا أنت محتاج لمن تحتك، لما تحتك من فلك، من منبر، من كرسي. أما ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دونه، وما دونه غني عن العرش وما دونه. ولذلك قالوا استواء ربنا سبحانه وتعالى يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوق. نعم الآن أنت إذا ركبت الدابة واستويت عليها، هل هذا الاستواء كاستواء الخالق على العرش؟ حشوك. ولذلك قلنا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بإيه؟ جلاله. أما أنت انزل، إذا نزلت شغلت حيزا وفرغ منك حيز الخالق، لا نقول معه بهذه القواعد، لأنه لا يدخل تحت قياس التمثيل معنا، ولا تنطبق عليه صفات المحدثين ولا سمات المخلوقين سبحانه وتعالى. فلما قالوا وإنه فوقه، أحسنت، وإنه فوق عرشه. طيب عرش هذا سقف الفردوس، صح كما في الأحاديث. نعم، وهو سقف الجنة، وعرشه سقف الجنة. طيب الذين قالوا العرش هذا عبارة بارك الله فيكم عن العلم، عن الفلك الفلاني الأطلس أو الأثير، كل هذا كلام ترهات ما أنزل الله به من سلطان. طيب قالوا إنه فوق عرش. طيب الأحاديث بقى الذي فيها أن الله سبحانه وتعالى يكرم محمدا صلى الله عليه وسلم فيجلسه بجواره يوم القيامة على العرش. الأحاديث هذه لا تصح. طيب المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. أما ذكر أن المقام المحمود وإجلاسه على العرش هذه لا تصح، ضعف الشيخ الألباني وجماعة من العلم كما في السلسلة الأربعة. قال ابنه فوق عرشه، وبعدين قال عرشه ايه؟ ها؟ المجيد. شوفوا ابن ابي شيبه الف كتاب اسمه العرشيه، وجلد عثمان بن ابي شيبه الف كتاب العرشيه وذكر فيه روايه العرش وما الى ذلك، لان الامر ايضا عظيم ولابد ان تؤمن بالعرش، ولابد ان تؤمن بان العرش في السماء مش في الارض. هذه الثانيه. لما الرسول عليه الصلاه والسلام وصل الى الاسراء والمعراج الى مكان سمع فيه صليب الاقدام. اه؟ معراج العرش. لا، هناك حجاب، حجاب النور. خلاص؟ ولذلك نص العلماء تؤمن بالعرش وان العرش في السماء وان الله مستوى عليه. دي ثلاثه حقائق لابد منها. ثلاثه اصول لابد منها. معنى يا اخوان؟ طيب. حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لو قال رجل أنا مؤمن بالعرش لكن لا أدري ما أين العرش، قال هو كافر بالله العظيم. لأن لا بد أن يكون العرش في السماء. معنى يا إخوة؟ قال وإنه فوق عرشه، بعدين قال المجيد. المجيد يعني العظيم الواسع الكبير. معنى؟ طيب عرشه المجيد بذاته، هي دي لابد منها، نص عليها العلماء لأن الجميع قالوا نحن لا نقر بهذا، لا نقر بهذا، لا نقر أن الذات فوق العرش. ذات الله المسمى بالأسماء الحسنى المنعوتة بنعوت الجلال فوق العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل في الحديث لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت الله، متفق عليه. إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. قالوا إنه فوق العرش، فوق عرشه المجيد. طب هل نحن نعلم كيفية العرش؟ هل نعلمها؟ جاوبنا لا نعلمها. لا نعلم سبحانه وتعالى. طب إذا كان العرش هو مخلوق أكبر مخلوقات العرش ولا نعلم كيفية ذاته وكيف خلقه شكله وهيئته، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى لا ندرك كيفيته. ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أصول وثلاثة ركائز في باب الأسماء والصفات. الركيزة الأولى إثبات بلا تمثيل. الركيزة الثانية تنزيه بلا تعطيل. الركيزة الثالثة اليأس من معرفة الكيفية. اليأس من معرفة الكيفية، كيفية ذات الله. إذا الركيزة الأولى إيه؟ إثبات بلا تمثيل. يعني تثبت الأسماء والصفات ولا تمثلها بصفات مخلوقين. الثاني تنزيه عن المعايب والنقائص بلا تعطيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى؟ وبعدين الثالث ايه؟ اليأس من معرفة الكيفيات، كيفيات الصفة. ولذلك احنا كل ما نذكر صفة نقول استواء يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، ضحك يليق بجلاله، مثلا كراهية تليق بجلاله، رضا يليق بجلاله، على ما أراد الله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا الليلة إيه؟ أو مررنا الليلة على عدة أسماء: القدير، السميع، البصير، العلي الكبير، والجملة التي والجملة التي بعدها وإنه إيه؟ فوق عرشه المجيد بذاته. وهو بكل مكان بعلمه. سنأتي لها إن الكلام فيها سيكون جدا جدا ولها يعني إيه مباحث متعلقة بها كثيرا. أكتفي بهذا القدر.